يا هبوب الوسم روح عن قلوب الناس عله يا هبوب الوسم روح عن قلوب الناس عله وارسم الفرحة علينا بالهمال للعذية وارسم الفرحة علينا بالهمال للعذية اغسل عن القلب همه وابعد عن النفس غله اغسل عن القلب همه وابعد عن النفس غله واشرح قلوب الحيارة بالأزاهير الندية واشرح قلوب الحيارة بالأزاهير الندية يوم شفت البرق شارق بس ما مثل الأهلة يوم شفت البرق شارق بس ما مثل الأهلة ضاعت هموم الفؤاد واشتعل بالروح ضية ضاعت هموم الفؤاد واشتعل بالروح ضية ألف يا ظل ذبحتني جوها يشفي المولى يا حلو هبت هواها بالضحى والشمس حية يا حلو هبت هواها بالضحى والشمس حية يا حلاها والربيعي مد فوق العين ظلا يا حلاها والربيعي مد فوق العين ظلا والطيور فرحتها ترسل أغانيها الشجية